ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول فيما ذكره المسني من باب المقدم، وهي أمور ستة قد ذكرها، أمور ستة من باب المقدم. القسم الثاني هو أصل البحث، أصل بحث المشترك، حقيقة بخصوص المثلات المثلة أو الأعام، وقد ذكر الأدلة لكلا القولين. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أمور ستة أيضا كالقسم الأول، ولكن ذكرها المسند تحت عنوان التنبيه، تنبيهات المشتق هي ستة أمور. الأمر الأول من هذه الأمور الستة الكلام في كون المشتق من حيث المفهوم بسيطا أو مركبا، كلام بساطة المشتق وتركيبه، هذا هو الأمر الأول من الأمور التي يذكرها المسند. وقبل الدخول في بحث في هذا البحث أي في البساطة والتركيب، ينبغي بيان ما هو محل الكلام في هذه المسألة. ما هو محل الكلام؟ بمعنى ما هو المراد من التركيب والبساطة؟ ما هو محل الكلام من كون المشتق بسيط او كون المشتق مركب؟ بيان محل الكلام يتوقف على مقدمه، وهي بيان معام للبساطة. بيان الاحتمالات بمعنى البسيط ومعنى المركب. الاحتمال الاول المراد من كون المشتق بسيطا بمعنى ان مفهوم المشتق يكون بسيطا من حيث التصور، من حيث الإدراك. عندما يتصور الإنسان هذا المفهوم لا يتصور إلا مفهوم واحد، لا يتصور شيئان بعض، بل يتصور مفهوم واحد. هذا معنى المسيح، ومعنى المركب في مقابل هذا المعنى الذي تتصور أمراض. المعنى الثاني للبساطة والتركيب أن المسيح ما يكون بحسب الواقع، بسيطا في الواقع المركب، ما يكون في الواقع مركبا أي له الأجزاء. الفرق بين هذا المعنى والمعنى الأول، المعنى الأول ما يكون بسيطا بحسب التصور الذهني، هذا يكون بسيطا بحسب عالم الخارج، حسب الخارج، هذا هو المعنى الثاني. الاحتمال الثالث، المعنى الثالث معنى البسيط ومعنى المركب، أن المركب ما يمكن تحليله إلى الأجزاء بالدقة العقلية فيكون مركب، والبسيط لا يحلل إلى الأجزاء ولو بالدقة العقلية. هذه الاحتمالات الثلاثة. ثم يظهر من كلام المصنف الاحتمال الأول، البسيط بمعنى الأول والمركب بالمعنى الأول، إذ يقول المصنف إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني، ويمكن أن يقال هنا يقول في الصفحة الآتية ما هو ظاهر المسند أن المراد من البسيط أن يكون بسيطا بحسب التصور، لا يتصور من المشتق إلا شيء واحد. يأتي الكلام، هذا هو مراد المسند من البسيط. تبعت تحرير ما هو محل الكلام بمعنى البسيط والمركب، فهنا وقع الخلاف في معنى المركب أيضا. اختلف الأصوليون أو العلماء على قولين، كيف يكون المشتق مركب في خلاف أيضا. قول بأن للمشتق مات وهي ضارب، هذا هو المشتق، مادة ضرب هيئة فاعل، ومعنى مادة المشتق هو الحدث ضرب، هذا معنى مادة المشتق، ومعنى هيئته الضارب هو نسبة الحدث إلى الضارب، هذا معنى هيئة. وهنا قول ثاني، وهذا القول الثاني يقول معنى المشتق هيئة ومادة، هو نسبة المبدأ إلى الذات، نسبة المبدأ إلى الذات، وبعبارة أخرى أن تنتسب المادة إلى الذات. فعلى الأول يدل المشتق على نسبة الحدث إلى الذات، على الثاني يدل المشتق على أن ينتسب المبدأ إلى الذات. وعلى كلا القولين المشتق يكون مركب، مركب من الذات والحدث والنسبة، مركب من الأمور الثلاثة. هذا معنى التركيب. ومعنى البساطة، معنى هذا القول، القول بكون المشتق بسيطا، أن معنى المشتق هو المبدأ، معنى الضارب الضرب. ولكن الفرق بين الضرب حيث يكون معنى الضارب، وبين الضرب حيث يكون مصدرا ومبدأ، الفرق بينهما إنما هو بشرط اللاهية ولا بشرطية، بشرط اللاهية ولا بشرطية. بمعنى معنى الضارب حيث يكون مشتق مبدأ بشرط لا بشرط، واعتبر المبدأ أي الذات لا بشرط، لا بشرط، ولهذا يصح حمله على ضارب ويقال زيد ضارب. ومعنى المبدأ أي الذات باعتبار كونه مثلا اعتبر بشرط لا، أي بشرط عدم جواز الحمل، فلا يصح حمله ولا يقال زيد ضارب، لا يقال، لا يصح أن يقال إلا أن يكون الضرب بمعنى الضارب تعويض. إذ الزيت ليس بالضرب. هذا ملخص الكلام في التوضيح البسيط والمركب وما هو محل الكلام في معنى البسيط والتركيب والمركب. فأما الأقوال في المسألة فهنا قولان: قول بأن المشتق يكون بسيط، قول بأن المشتق يكون مركب. ويذهب من السيد المحقق السيد الشريف، يظهر منه أن المشتق يكون بسيطا، يكون بسيط من حيث المفهوم، لا يكون مركبا. يذهب من كلام سيد الشريف حيث استشكل السيد الشريف على صاحب شرح المصالح، استشكل قال صاحب شرح المصالح بالتركيب المشتق، قال بأن المشتق يكون مركب، وقال بهذا القول في مقام الجواب عن الإشكال الذي يرد على تعريف الفكر والنظر. فلا بد أولا من بيان هذا الإشكال، ثم ذكر ما أجاب به صاحب المطالع عن هذا الإشكال، ثم قول سيد الشريف ردا على صاحب المطالع، إذ يلزم من صاحب المطالع أن المشتق يكون مركب، فأورد عليه السيد الشريف أن المشتق لا يمكن أن يكون مركب. هذه المسائل مرتبطة بعض مع بعض، فلا بد أولا من ذكر ما يرد، من ذكر الإشكال الذي يرد على تعريف الفكر والنظر، ثم الجواب صاحب المطالع عن هذا الإشكال، ثم إشكال سيد الشريف عن صاحب المطالع. شرح المطالع كتاب في علم المنطق، علم موجود يعني، كتاب في علم المنطق مش زي الكتاب يعني، صفحة جريئة مش زي الكتاب في علم المنطق، فعلا لا يوجد، لعله اشترينا قبل 40 سنة. هالكتاب شرح المطالع، قال مؤلف صاحب شأن المطالع في تقريب الإشكال، قال في تقريب الإشكال بعد ما ذكر تعريفا للفكر والنظر حسب علم المنطق، المشهور في تعريف الفكر والنظر، المشهور عند المنطقيين في تعريف الفكر والنظر، قالوا الفكر والنظر هو ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول، هذا معنى الفكر والنظر، ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول، مثلا هل العالم قديم أو حادث عندنا مجهول، فنرتب أمور معلومة لنعلم هل العالم حادث أو العالم قديم، فنقول العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، العالم حادث، العالم متغير، كل متغير، المتغير معلوم، العالم متغير في حوادث كثيرة، وكل متغير حادث، كل متغير مخلوق بالعدم لم يكن حدث، فالعالم متغير، هذا معنى الفكر. حسنا ما هو المشهور، حدوث العالم للترتيب هذا الأمور المعلومة، التغير وحدوث التغير، إذ أقل الجمع عند أهل الميزان اثنان، ترتيب أمور، أمور جمع أمر اثنان، نعم أقل الجمع عند النحويين 3، ولكن عند المنطقيين أقل الجمع اثنان، فيقال على ترتيب أمرين ترتيب أمور، فيصح. هذا هو تعريف الفكر، ذكر صاحب المثالي هذا التعريف الفكر، ثم أورد عليه استشكل، ذكر إشكال على هذا التعريف، صاحب المثالي ذكر هذا الإشكال والتوضيح الإشكال، أن التعريف لا بد أن يكون جامعا ومانعا، تعريف الحقيقي يجب أن يكون جامعا ومانعا، كتعريف الإنسان بالحيوان النادر يكون جامع يشمل جميع أفراد الإنسان، ويكون مانع أي يخرج به الفرس والبقر مانع عن شمول الفرس والبقر، هذا هو شرط التعريف. ثم حاصل الإشكال أن هذا التعريف في الفكر ليس جامعا، لا يكون جامعا، إذ هذا التعريف لا يشمل التعريف بالفسر فقط ولا بالخاصة فقط، أي لا يشمل التعريف بالحرف الناقص والرقم الناقص، إذ التعريف إذا كان بالجنس والفسر القريب يسمى تعريف بالحد الصام. أنتم الحمد لله حافظون المنطق في علم المنطق، لولا حافظون المنطق في علم المنطق صعب عليكم أن يفهم هذه المسائل. صعب صوتي يكون على هذا الفرق كالصوت التبر بلا مفهوم، هذا هو الحق الناقص والحق التام، والرسم الناقص والرسم التام، الرسم التام التعريف بالجنس والعرض الخاص، كقولنا الإنسان حيوان ضاحك، والرسم الناقص التعريف بالعرض الخاص فقط، كقولنا الإنسان ضاحك. ثم بعد هذا الإشكال أن هذا التعريف في الفكر لا يشمل التعريف الحد الناقص، الإنسان ناطق لا يشمل هذا، أو الإنسان ضاحك لا يشمل هذا. لماذا؟ لأن هذا التعريف تعريف الفكر ترتيب أمور معلومة لتحصيل مجهول، الناطق الفصل الوحدة ليس أمور، ليس أمور، فلا يصدق عليه ترتيب أمور. العرض الخاص وحده كقولنا الإنسان ضاحك ليس ضاحك أمور، فلا يصدق عليه تعريف الفكر هو ترتيب أمور لتحصيل أمر المفهوم، فلا يشمل هذا التعريف تعريف بالفصل وحده والتعريف بالخاصة وحده، لا يشمل. هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال الذي ذكر صاحب المقالة على تعريف الفكر بحسب العلم المنهج. ثم أجاب صاحب المقالة عن هذا الإشكال، أجاب، قال صاحب المقالة في الجواب عن هذا الإشكال، قال في الجواب أن علم المنطق لا يبحث فيه عن اللفظ، البحث في علم المنطق إنما هو عن المعنى لا عن اللفظ، البحث عن اللفظ إنما هو في العلوم العربية لا في علم المنطق، فالمقصود هو المعنى. ثم قال نظرا إلى المعنى فالزاحق مركب متعدد، والناطق أيضا متعدد بحسب المعنى، الناطق شيء له النطق، الزاحق شيء له الذهن، فيكون مركب حسب المعنى، يكون مركب. فإذا كان مركب من شيئين فيصح أن يقال ترتيب أمور معدومة، يصح ترتيب، هنا شيئان يصح ترتيب أمور معدومة لتحقيق أمر المشهور، فهذا التعريف صحيح يكون جامعا للأفراد. هذا هو الجواب الذي أجاب عن هذا الإشكال صاحب المقال، ويظهر من هذا الجواب أن صاحب المطالع يكون ممن يقول بأن المشتق يكون مركب من القائل بالتركيب المشتق. استفاد من هذا الجواب أن المشتق مركب. ناطق شيء له النطق، مركب من شيء وله نطق. ضاحك شيء له الضحك، فيكون المشتق مركب. إلى هنا المشتق يكون مركب عند صاحب المطالب نظرا إلى جوابي عن الإشكال، عن تعريف الفعل والمطلب. إن شاء الله المطلب مفهوم. ثم أورد عليهم حق الشريف، أورد على صاحب المطالب حق الشريف الذي يقول بأن المشتق يكون بسيط ليس مركب، بسيط. رد هذا القول، قول صاحب المطالب، أورد عليه ورده، وقال في رد هذا الكلام حقق الشريف، قال في رد كلام صاحب المطالب أن هذا الجواب من صاحب المطالب غير صحيح رأسا، بل مستحيل. ما يقول صاحب المطالب ما ذكره مستحيل في الجواب عن الإشكال. توضيح كون هذا الجواب مستحيل يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن ما ذكره صاحب المطالب حيث قال المراد من الناطق شيء له نطق، قال هذا، فالشيء قد أخذ في مفهوم الناطق. مفهوم الناطق يكون مركب من شيء ومن ذات له هذا النطق. قال المحقق الشريف: هل مأخوذ المقصود من شيء هو مفهوم الشيء أو مصداق الشيء؟ الشيء الذي هو جزء لمفهوم الناطق المشتق، هل المقصود من الشيء الذي أخذ في مفهوم الناطق هل مفهوم الشيء أو مصداق الشيء؟ وعلى كلا التقديرين باطل. فرض مفهوم الشيء مستحيل باطل، ففرض كون المأخوذ هو مصداق الشيء أيضا مستحيل وباطل. على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن المأخوذ بأن المراد من الشيء هو مفهوم الشيء يكون باطلا، أو قلنا بأن المراد من الشيء هو مصداق الشيء أخذ في المشتق وهو الناطق أيضا يكون باطلا. باطل بل مستحيل، باطل بمعنى مستحيل. كيف يكون باطل بمعنى مستحيل؟ نفرض أولا أن المأخوذ في المشتق وهو الناطق في هذا المثال هو مفهوم الشيء، مفهوم الشيء، مفهوم الشيء عرض، شيء عرض، مفهوم شيء عرض، عرض عام يطلق على جميع الأشياء كالماشي، عرض عام يطلق على الحيوانات، ولكن مفهوم الشيء أوسع من الماشي يطلق على جميع الأشياء، لا على الحيوانات فقط، على جميع الأشياء. فعرض عام يطلق على المتباينات، فيلزم أخذ العرض العام في الفصل، أخذ العرض العام في الفصل، لأن الناس هو الفصل، شيء عرض عام، أخذ العرض العام في الفصل. أخذ العرض العام في الفصل يكون مستحيل. كيف مستحيل؟ لأن العرض خارج عن الشيء، الفصل داخل في الشيء. حينما نقول الإنسان ضاحك، ضاحك جزء للإنسان، الإنسان مركب عن الحيوان والضاحك داخل في حقيقة الإنسان. ولكن حينما نقول شيء أو ضاحك خارج عن حقيقة الإنسان، كاتب خارج عن حقيقة الإنسان، ويستحيل دخول ما هو خارج عن حقيقة الشيء بما هو داخل في حقيقة الشيء، هذا مستحيل. هذا أولا. وثانيا، يلزم أن يكون العرض مقوما للشيء، العرض يكون مقوما للشيء، هذا أيضا مستحيل. دائما المقوم حسب علم المنطق، هذه المسألة مربوط اليوم كل بعلم المنطق، حسب علم المنطق مقوم الشيء يكون داخلا في الشيء، جزء الشيء يكون مقوم للشيء، وأما ما هو خارج عن الشيء لا يكون مقوم للشيء. فإذا كان مفهوم الشيء داخلا في الفصل يكون مقوما للشيء كما يكون الفصل مقوما للشيء، هذا أيضا مستحيل. مستحيل أن يكون عرض مقوما للذات، هذا هو المحدود. فكون المراد من الشيء المأخوذ في مفهوم الناطق، مفهوم شيء يكون باطل لكوني مستلزما للمحال، وذكرنا المحال. وأما الفرض الثاني، الاحتمال الثاني، فرض كون المراد من الشيء الذي أخذ في الفصل مصداق الشيء، المراد من الشيء مصداق الشيء، هذا أيضا باطل لكونه مستلزما للمحال أيضا. كيف هذا يكون باطلا مستلزما لكونه للمحال؟ إذ على هذا الفرض معنى قولنا الإنسان ناطقون، الإنسان شيء له النطق، معناه الإنسان إنسان له النطق، لأن مصداق الشيء هو الإنسان، الإنسان شيء له النطق، مصداق الشيء هو الإنسان. فلو كان المراد من الشيء المصداق وهو الإنسان، يلزم أن يكون معنى هذه القضية الإنسان ناطق، الإنسان إنسان ذو النطق، شيء ذو النطق، مكان الشيء إنسان ذو النطق، لأن معنى الشيء هو الإنسان، أي مصداق الشيء هو الإنسان. وهذه القضية قضية ضرورية حسب علم المنطق، الضرورية ذاتية، الضرورية بشرط المحمول، قضية بشرط المحمول أيضا ضرورية. الضرورية الذاتية كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، الضرورة بشرط المحمول كقولنا كل إنسان إنسان بالضرورة، كل إنسان إنسان بالضرورة، هذا يسمى الضرورة بشرط المحمول، ومحل الكلام من هذا القبيل. فيلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية، يلزم هذا انقلاب الإمكان إلى الضرورة، انقلاب الإمكان قضية الممكنة إلى القضية الضرورية، لأن قولنا الإنسان ضاحك أو الإنسان ضاحك في هذا المثال الضاحك قضية ممكنة، ليس قضية ضرورية. فلو أخذ مصداق الشيء في معنى المشتق، معنى قولنا الإنسان ضاحكون، الإنسان شيء له الضحك، المراد من الشيء والمصداق، أي الإنسان إنسان له الضحك، الإنسان إنسان له الضحك، الإنسان إنسان له الضحك، قضية ضرورية بعدما كانت هذه القضية قضية ممكنة، الإنسان ضاحك قضية ممكنة، فيلزم انقلاب الإنكار إلى الضرورة، أو يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية. هذا باطل ومستحيل كما في علم المنطق، مستحيل أن تنقلب قضية ممكنة إلى قضية ضرورية، أو ينقلب الإنكار إلى ضرورية، هذا مستحيل. فيلزم المستحيل على كلا التقديرين، أي على تقدير أن يكون المأخوذ في مفهوم المشتق هو مفهوم الشيء مستحيل، أن يكون مشتاق الشيء أيضا يلزم المستحيل. فحينئذ ما ذكره صاحب المتار حيث قال في الجواب عن الإشكال أن المراد من الناطق شيء له النطق، والمراد من الظاهر شيء له الذهن، هذا باطل. فكون المشتق مركبا يكون باطلا، هذا هو ما أورده المحقق الشريد على قول صاحب المثالب، حيث يظهر منه أن المشتق يكون مركب، فأورد عليه محقق الشريف ولازم هذا الإشكال أن المشتق يستحيل أن يكون مركب بل يكون بسيط، ولهذا قال المحقق الشريف ببساطة المشتق، لأن المشتق يكون بسيطا كما في الكتاب لا يمكن أن يكون مركب. هذا ملخص البحث، بداية البحث، هذا ملخص المدخل في هذا البحث الدقيق الغامض. كل مسألة نخرج منها ونحمد الله ونشكر، لأن إن أنهيت خرجت من المشكلة ندخل في المشكلة الأخرى. هذه المسألة إيه غامض وصعب جدا. بقي أمور، الأول أن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف، أي الكلام من المحقق الشريف في بعض حواشيه حاشية المقالة كما ذكرنا هذا الكلام، بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها الذات بالمبدأ واتصافها به، مشتق منتزع من الذات غير مركب. وقد أفان في وجه ذلك أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناس، هذا أوضحنا من الخارج، مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناس، كما قال صاحب المطالب أن الناطق شيء له النطق، شيء له النطق أي مفهوم الشيء أخذ بمعنى المشتق. يقول صاحب المحقق الشريف هذا خطأ، هذا مستحيل. غير مثلا وإلا لو كان مفهوم المشتق يعتبر في مفهوم الناطق، مفهوم الشيء يعتبر في مفهوم الناطق، لكان العرض العام داخلا في الفصل، هذا الإشكال الأول وذكرنا من القانون يلزم دخول عرض العام في الفصل، فيلزم أن يكون العرض العام مقوم للشيء، وهذا بعد ولو اعتبر فيه صدقه على شيء، لو أخذ الإشارة إلى القسم الثاني، إذا كان المراد من الشيء مصداق الشيء على هذا الفصل، انقلبت مادة الإمكان الخاص ضرورة، تنقلب القضية الممكنة إلى قضية الضرورية، هذا أيضا باطل. هاي عبارة المصنف هاي مختصر، والحمد لله شرحنا من الخارج كيف تنقلب القضية الممكنة إلى الضرورية، وضحنا من الخارج ذكرنا ضرورة. كيف يلزم هذا؟ فإن الشيء الذي له الذهن هو الإنسان، مصداق الشيء هو الإنسان، فمعنى قولنا الإنسان ضاحك، الإنسان له الضحك، الإنسان شيء له الضحك، معنى شيء له الضحك، الإنسان إنسان له الضحك. هذا الإنسان إنسان له الضحك قضية ضرورية، بعد ما كانت قبل هذا قضية ممكن، الإنسان ضاحك قضية ممكن، فيلزم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة. والثبوت الشيء لنفسه ضروري، هاي الإشارة إلى كون هذه القضية ضرورية، فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان، والثبوت الشيء لنفسه ضروري. هذا ملخص ما أفاده الشريف على ما لخصه بعض الأعاظم، على ما لخصه كلام صاحب المطالب بعض الأعاظم، المراد من بعض الأعاظم صاحب الفصول، لخص صاحب الفصول كلامه صاحب شارح المطالب. وهذا هو الإشكال المحقق الشريف على صاحب المطالب. فحاصل الكلام إلى هنا أن ما يظهر من شارح المطالب أن المشتق يكون مركب في الجواب عن الإشكال، فالرد عليه المحقق الشريف بأن المشتق يكون بسيط، وفرد المشتق مركبا مستحيل يكون مستلزم للمحال، فلا يكون مركبا. وقد أورد عليه في الفصول بأنه يمكن أن يختار الشق الأول ويدفع الإشكال، لأن كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف منطقيين حيث اعتبره مجردا عن مفهوم الذات.